السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، ثم اما بعد، فيعني بنستأنف مسيرتنا في الطريق الى كتاب الله باذن الله سبحانه وتعالى يا جماعة. والنهاردة معانا سورتين في غاية الاهمية، وهما سورة ايه وسورة ايه؟ معانا سورة الانبياء ومعانا سورة الحج. عايزين باذن الله سبحانه وتعالى نلم يعني نظرة شمولية على السورتين دول عشان نخرج بالمقاصد الاساسية بتاعتهم. الاول يا جماعة، احنا امبارح اتكلمنا اخر سورة كانت سورة ايه؟ سورة طه. قلنا سورة طه بتكلمك عن ابواب الوصول الى الله، ايه الطرق اللي انت بتصل منها الى الله سبحانه وتعالى. ادت لك 6 طرق في سورة طه. سورة الانبياء بعد طه بتركز على طريق واحد من الستة بس. كان سورة طه بتكلم عن ايه؟ انك انت تتعرف الى الله باسمائه وصفاته، بتتكلم عن العبادة، بتتكلم عن معاملة الله. سورة الانبياء بتتكلم عن العبادة بس. يبقى سورة الانبياء خدت باب واحد من طه وركزت عليه، وهو باب ايه؟ العبادة. جت سورة الحج بعد سورة الانبياء ركزت في العبادة على عبادة واحدة بس، وهي عبادة الحج. هنبدأ نتكلم باذن الله سبحانه وتعالى في سورة الانبياء. سورة الانبياء يا جماعة عندنا سورتين في القرآن. سورة اتسمت باسم اللي ربنا خلاهم يدعو الناس، وسورة اتسمت باسم اللي استجابوا لهؤلاء الدعاء. معانا سورة الانبياء الدعاء، ومعانا سورة المؤمنون اللي هي اتباع الانبياء. كان متوقع لما ربنا يسمي سورة باسم الانبياء يبقى سورة بتتكلم عن ايه؟ عن الدعوة. ولما يسمي سورة باسم المؤمنون يبقى سورة بتتكلم عن ايه؟ عن العبادة. ولكن سبحان ربي، نفاجأ ان عكس كده هو اللي حصل. سورة الانبياء بتتكلم عن العبادة يا جماعة. طب ليه؟ اصل الانبياء دول طلعوا ولا ما طلعوش؟ لا ده طلعوا قوي قوي. طب لما طلعوا قوي طلعوا فوق العبودية ولا طلعوا في العبودية؟ طلعوا في العبودية، ما طلعوش فوق العبودية. فربنا بيقول لك اوعى تفتكر انك انت اما تطلع في الدين ولا مقامك يطلع في الدين معناه انك انت تسيب العبادة. ابدا، ده انت لما كنت قاعد بتسمع درس لازم تعبد، ولما قعدت تدي الدرس لازم عبادتك تزيد اكتر واكتر، ولما تبقى شيخ كبير يبقى عبادتك اكتر واكتر، ولما تبقى امام عبادتك تزيد اكتر واكتر. يعني كأن سورة الانبياء بتقول لك العبادة خطيرة في حياتك قد ايه، والعبادة مهمة وبتؤدي دور خطير في كل مراحل حياتك لغاية ما توصل لأعلى المقامات عند الله. خطورة العبادة يا جماعة. سورة الانبياء بتتكلم عن العبادة، من اولها بتتكلم عن عبادة الملائكة، ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وبعد كده بتكلمك عن الانبياء بتوصفهم بايه؟ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. بعد كده السورة بتدخل في الكلام عن نبي نبي، كل نبي بتتكلم عن عبادة هذا النبي، سيدنا ابراهيم وسيدنا اسحاق وسيدنا يعقوب. ربنا يقول لك عليهم ايه؟ واوحينا اليهم فعل الخيرات واقام الصلاة وايتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. بل تتكلم عن اهل الباطل وهم بيقولوا لسيدنا ابراهيم وجدنا اباءنا لها عابدين. يعني حتى اهل الباطل بيعبدوا، وعبادتنا لله لازم تبقى اسيد منهم. ثم تتحدث عن سيدنا داود اللي سخرنا الجبال يسبحنا مع داود والطير، جلسة الضحى وجلسة تسبيح الاصاف اللي كان سيدنا داود بيعبد ربنا فيها. بعد كده وتتكلم عن تفريق كرب سيدنا ايوب رحمة من عندنا وذكرى للعابدين، انا فرقت كربه عشان عبادته. وهي بتتكلم عن سيدنا زكريا، انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، يدعوننا ان يعبدوننا. يبقى عبدت سيدنا زكريا. ثم في النهاية ان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فايه؟ في سورة المؤمنون وانا ربكم فاتقون، في سورة الانبياء وانا ربكم فايه؟ فاعبدون. ثم في ختام السورة ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون ان في هذا لبلاغا لقوم عابدين. يبقى سورة الانبياء بتتكلم على العبادة، ولما تتكلم على العبادة وتحط اسم الانبياء عليها كأنها بتقول لك خد بالك العبادة ده مقام عالي جدا. اوعوا يا جماعة تفتكروا ان العبادة دي حاجة قليلة، وان الدعوة اهم، وان الجهاد اهم، وان طلب العلم اهم. ده وهم يا جماعة. العبادة هي اعلى حاجة عند الله سبحانه وتعالى. ولما تملالك الصورة كلها تفريق كروبات، وكلها تنزل فتحات، وكلها تمكين، وكلها وحدة، وكلها نصر، كأنها بتقولك ان العبادة هي سر كل ده. عشان كده الوقت لما نشوف احوال الاخوة لكأن الاخوة اصبحوا غافلين. الاخ اول ما يتفتح قدامه طلب العلم عايز اطلب علم. بتوع العلم عايزين يفضلوا يطلبوا علم للنهار. ده والله يا جماعة الواحد بيقرأ احيانا في كتب علمية يقولك يعني عند بعض يعني بعض المهتمين بالعلم يقولك ان وقت القيام ده اجمل وقت تقدر تطلب علم فيه. وقت القيام. وقت تنزل الملك سبحانه وتعالى. اقعد اذاكر واسيب الملك متنزل. ما هو مش اصلي من ايديه. يقولك ده الامام الشافعي كان احيانا بيعمل كده. يا جماعة الامام الشافعي بعد سنين مجاهدة وعبادة. الامام الشافعي ثم الامام الشافعي كانت مسؤولياته الامة كلها متحملة عليه. انما الصحابة كانوا بيعملوا كده. النبي كان بيعمل كده. داود كان بيعمل كده. انبياء الله كانوا بيعملوا كده. العظماء في التاريخ من عظماء المطيعين لله كانوا بيعملوا كده. احيانا تلاقي بتوع الدعوة عايزين دعوة للنهار. طب والعبادة بتوع الجهاد عايزين جهاد للنهار. طب والعبادة ايه الزهد اللي بقى عندنا في العبادة ده. الصورة دي جاية عشان تقولك العبادة خطيرة قد ايه وعشان تصحح المفهوم المغلوط عندنا تجاه خطورة العبادة. اكتر العبادة العبادة دي من اكتر الحاجات اللي بتخليك تسبق لله. ازاي؟ خدوا بالكم معايا في الناحية دي يا جماعة. يا جماعة اي عمل انت بتعمله بيقابل من الله بحاجة من اربعة. يا اما بالقبول يقبله. يا اما بالرد يرد عليك. يا اما بالمضاعفة يضاعف ثوابه. يا اما بالعقوبة ان ربنا يعاقبك على العمل الصالح. لو العمل انت عملته برياء. امتى ربنا يعمل كده وامتى يعمل كده. لو انت بتعمل العمل الصالح ده الدعوة او طلب العلم او بتكلم الناس في مسألة فقهية او بتدعو الناس او واقف مع ناس بتكلمهم في الدين. لو انت بتعمل العمل ده وقلبك ناظر الى الله شايفني يا رب. شايف قلبي يا رب. يا رب انت راضي عني يا رب. يبقى ربنا يتقبل عملك يا بالقبول يا بالمضاعفة. لو انت بتعمل العمل ده قلبك ناظر الى الناس شايفيني يا جماعة الكلام حلو ولا وحش هتسنه ولا هتذمه. يبقى عملك يرقى من الله يتلقى من الله سبحانه وتعالى بالرد او بالعقوبة. يبقى اذا عشان كده نلاقي رؤى كتير جدا من رؤى السلف رؤى كتير جدا. يقول لك احد العلماء رؤي بعد موتي ماذا فعل الله بك. يقول ما نفعني الا ركعتين كنت اصليهما في جوف الليل. رؤى كتير جدا. طب ليه الكلام ده مظبوط يا جماعة. لانك لو دخلت في اي حاجة في الدنيا او في الدين والعبادة ما شحنتش قلبك وخلته نظر الى الله لن يتقبل منك شيء الا العبادة اللي انت عبدت ربنا فيها. العبادة سر الفتوح. عايز ربنا يفتح لك. عايز ربنا يفتح لك في الدعوة. عايز ربنا يفتح لك في العلم. عايز ربنا يفتح لك في الدنيا. العبادة سر الفتوح يا جماعة. عشان كده سيدنا داود شوفوا لما عبد ربنا جلسة الضحى وجلسة تسبيح الاصال وقيام الليل ربنا اداله ايه. وشددنا ملكه. اداله ملك الدنيا. وايه كمان اذكر عبدنا داود ذا الايد اداله قوة يستمد قوته من قوة الله. وايه كمان سخرنا الجبال والطير معه سخرنا الكون كله. وايه كمان اتاه الحكمة والعلم وعلمه مما يشاء. وايه كمان اصطفى على العالمين كلهم بالرسالة وبالنبوة وبانزال كتاب جديد. ايه ده كل ده عشان العبادة يا جماعة. كل ده عشان العبادة. عشان كده الواحد لما بيشوف الدعاء الوقت الموجودين لما بص للدعاء لتشعره قوي الاقيهم هم فعلا اكثر الناس عبادة. اي والله يا جماعة الاحظ ان هم عبادتهم ما شاء الله كتير جدا. ففعلا العبادة هي سر الفتوح والاصطفاء. انت دينك ده الفتوح اصلا. انت فاكرها بالجهد. انت فاكرها بالدماغ. انت فاكر عشان تصطفى على مليون واحد عادين يطلبوا علم وتبقى انت العالم الرباني. ده بالتحصيل وبالذكاء. ولا فاكر عشان ربنا يفتح لك ابواب الدعوة ده بالمجهود والفصاحة. انت واهم. الدين ده كله فتوح. الدعوة فتح من الله. فين الدليل? وداعيا الى الله باذنه. العلم فتح من الله. فين الدليل? لا علم لنا الا ما علمتنا. الجهاد فتح من الله. فين الدليل? فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالة. ربنا هو اللي ممكن يثبطك. طيب والهداية فتح من الله. فين الدليل? الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. كل حاجة فتح من الله. يبقى لو انا عايز فتوح الدين يا رب. عايزك تصطفيني يا رب وتخليني داعية وتفتح على قلبي بالايمان والفتوح والمقامات يا رب. يبقى اعرف ان الفتوح من الله. يبقى لازم تعبد الله. ده العبادة كمان يا جماعة سر اصلاح القلب. سر تنقية القلب من الشهوات والشبهات. مش عايز قلبك ينضف. ولا انت مش عايز قلبك ينضف. العبادة هي سر العزم. عشان كده ربنا دايما وصى ايات الاحكام يجيب ايات العبادة. ليه? لانك عشان تقدر تنفذ الاحكام لازم يكون عندك عبادة عالية لله. وعشان كده دايما ربنا يقول للنبي اصبر على ما يقولون وسبح، اصبر على ما يقولون وسبح. ليه يا رب؟ لان العبادة هي اللي هتديك زاد الصبر وهتخليك ثابت على دين الله سبحانه وتعالى. العبادة يا جماعة، احنا كلنا لسه في الاول في الطريق الى الله. العبادة ده شرط عشان تصل الى الله في الاول، صفاء الابتداء. انت عارف انت لو دخلت على طول في العلم والدعوة من غير عبادة الاول هتتحول الى انسان مرائي. وكم رأينا من اخوة يعني ما ترباش ايمانيا الاول، لما دخل في الدعوة والعبادة بقى انسان مرائي والعياذ بالله. طبعا لا نعلم حال القلوب، ولكن تصرفات مش تصرفات مخلصين ابدا. العبادة هي سنة اولى التزام اللي لازم تعيشها الاول، هي بناء الاسس بتاعت الدين اللي بيقوم عليها بناء الدين. بني الاسلام على خمس، الايمانيات والعبادات هي اللي بيقوم عليها بناء دينك. العبادة سر التربية. امبارح كنا بنتكلم في سورة ايه؟ طه. اتكلمنا ان ربنا الاول عايش سيدنا موسى في مرحلة عبادات وايمانيات، هي التربية الاول يا جماعة. حتى بعد ما تبقى داعية، حتى بعد ما تبقى طالب علم، حتى بعد ما تبقى عالم، العبادة هي اللي بتحفظك من فتن الدعوة والعلم. فتن؟ اه فتن طبعا. قال له مش ده بيمدحك وده بيزمك وده بيقولك جزاك الله خيرا وده بيقولك لما سمعت كلمة بتاعتك امبارح وقعت من طولي وده يقولك يا عم ايه اللي انت قال له. الذم والمدح ده يا جماعة فتن مهولة بتدخل في القلب امراض قاتلة. عشان تنجو من هذه الفتن لازم العبادة تبقى محيطة بقلبك. عشان كده يعني من 95% من ازمات الواقع ان كثير او بعض الاخوة اللي اشتغلت في الدعوة اساسا ما تربطش ايمانية. فده ده لما يطلع يشتم في ده وده يهدم في ده وده يخبط في ده، لانهم معشوش في محاريب سورة مريم، معشوش في ايمانيات سورة طه، متربوش على معاني سورة الانبياء. عشان كده انا عايز اقول ايه، انا عايز اقول العبادة دي هي اخطر حاجة في دينك وفي دنيتك. سر العطاءات الربانية، الوقت هنشوف طوفان من العطاءات الربانية مالي الصورة. ليه يا رب كل العطاءات وتفريج الكربات ودفع الهموم ورفع الابتلاءات ده؟ عشان عبادة الانبياء. ربنا يجيب لك عبادة النبي ويجيب لك فرج كربه ازاي، عشان يقول لك المشكلة اللي عندك في دنيتك تتحل بالعبادة، تتحل بقيام الليل. بل في الاخر ربنا يقول لك ان سر التمكين في الارض هو العبادة. الا ان الارض يرثها عبادي الصالحون ان في هذا لبلاغا لقوم عابدين. بعض الاخوة مرة اخ طلع في مسجد كلية من الكليات وقعد يقول للناس يا جماعة اللي قاعدين يقولوا العبادة ومش العبادة، الدين ما بينتصرش غير بالمجهود. ايه التخريف ده يا جماعة؟ احنا بنتلقى مفهومنا منين؟ من فكر فلان وفلان ولا من كتاب الله؟ ربنا بيقول انا بمكن للعباد وانت تقول الدين ما بينتصرش بالعبادة؟ ده انت لو قتلت نفسك في المجهود عمرك ما هيمكن لك الا لو عندك عبادة. ليه؟ طب ما الكافر قتل نفسه من مجهود، ايه الفرق بينك وبينه؟ يبقى سر التمكين هو العبادة. بل يا جماعة الاخرة ست بواب من الثمان بواب بتوع الجنة بواب عبادات، باب الصلاة وباب الصوم وباب الصدقة. هلا بواب عبادات، بواب عبادات، ست بواب من ثمان بواب. انت مش طالب جنة؟ لو انت طالب جنة العبادة هي الباب، لو انت طالب تمكين العبادة هي الباب، لو انت طالب اصلاح قلب العبادة هي الباب، لو انت طالب فتوحات تتنزل عليك من الله في العلم والدعوة العبادة هي الباب، لو انت طالب حماية قلبك من الشهوات والشبهات والفتن العبادة هي الباب، لو انت طالب حل مشكلة من مشاكل حياتك العبادة هي الباب. سورة الانبياء بتقول لك الاولوية للعبادة. الشعار ده يبقى شعارنا كلنا يا جماعة بعد هذه الصورة، الاولوية للعبادة. انما التيه اللي احنا شايفينه وسط الاخوة ده، الاخوة قاعدة تايهة وبتخبط، اخ ماسك لك كتابين علم وتلاقيه في قيام الليل نايم ما شاء الله والفجر بيروح عليه، واخ قاعد يشتغل في الدعوة وتلاقيه في العبادة نايم. ما ينفعش الكلام ده يا جماعة. العبادة هي اخطر حاجة بترفعك عند الله. اللي ما يتعبدش يبقى صاحب هوى على طول. عشان كده عايزين نقول ايه في الاخر؟ عايزين عباد دعاء، عايزين عباد طلبة علم، عايزين عباد مجاهدين، عايزين عباد الاول قبل ما تبقى داعية او تبقى طالب علم او تبقى طالب التزام او تبقى اي حاجة، عايزين عباد الاول. هو ده مقصد سورة الانبياء اللي بتربيك على العبادة. عشان مع الشدة هو كله، بعد الشدة لما تخرج تدعو الى الله تبقى راجل مبني على اسس متينة. ولكن العبادة بايه؟ العبادة بفن، وانت فاهم معانيها. تصلي وانت عارف يعني ايه ركوع، يعني ايه سجود، تطوف حوالين عبادة الكلمات في سورة الحج والمعاني المبهرة اللي فيها، وانت بتطوف وانت بتسعى وانت محرم، ايه المعاني اللي فيها؟ الدين ده كله دين معاني، ولازم تعرف معاني العبادات. هندخل يا جماعة في سورة الانبياء باذن الله سبحانه وتعالى. سورة الانبياء بتتكلم عن ايه؟ من اولها كده سورة الانبياء دي ثلاث اشواط. الشوط الاول بيكلمك عن قد ايه الانبياء تستحملوا عشان ربنا، قد ايه الرسول اتاذى، قد ايه اتقال كلام عليه لو اتقال كلمه واحده منه عليك كنت سبت الدنيا دي كلها واعتزلتها، قد ايه استحملوا عشاني وعشانك وعشان انا وانت نطلع مسلمين، وقد ايه ربنا دفع عنهم، وقد ايه ربنا كان في معيتهم سبحانه وتعالى. ده الشوط الاولاني. الشوط الثاني بيكلمك عن الانبياء كعباد. عندك ثلاث صور في القرآن بيكلموك بهذه الطريقة، مريم والصفات والانبياء. الثلاثة دول بيكلموك مش على الانبياء كدعاء، اساسا على الانبياء كابطال في الايمان، كابطال في العبادة. والثلاث صور مليانين عطاءات من ربنا تنزلت عليهم، عشان ربنا يقولك سر العطاءات هو العبادة. النص الثاني كله او الشوط الثاني كله بيتكلم عن العبادة بتاعت الانبياء. كل قصة من القصص بتلاقي قسمين، قسم بطولات عبادات وايمانيات، وقسم فتوحات وكرامات من الله سبحانه وتعالى. القسم الثالث بقى المعركة اللي دارت دي، الاهل الباطل اللي ذكروا في الاول والانبياء اللي ذكروا في النص، العاقبة بتاعتها ايه، هي دي خاتمة هذه الصورة. طيب هندخل يا جماعة في سورة الانبياء اللي كأنها بتحكي قصة حياة الانبياء فعلا، صبر وتكذيب بيقبلوه بعبادة وتوجه الى الله بعد الصبر على الدعوة، فربنا بيكتب لهم عاقبة التمكين في الاخر اللي مذكور في اخر الصورة. كأن ربنا بيقول لك الانبياء حياتهم كانت بالنهار يا عبد ربك وبالليل يا رب عبدك، فلما استمروا على كده ربنا اداهم التمكين اللي مذكور في اخر الصورة. يعني الصورة بتحكي لك قصة حياة الانبياء، قصة نهارهم في الدعوة، قصة ليلهم في العبادة، قصة عاقبتهم في الدنيا قبل الاخرة، وهي الايه، وهي التمكين في الارض باذن الله سبحانه وتعالى. من اول الصورة اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث الا استمعوه وهم يلعبون. يلعبون يعني قاعدين يلعبوا كرة؟ لا، قاعدين يشتغلوا في الدنيا وسايبين الدين. ربنا سمى الدنيا من غير الدين لعب، سمى الدنيا من غير الدين لعب. انت رايح فين؟ رايح اشتغل. انت جاي منين؟ جاي من الشغل. انت بتشتغل ليه؟ عشان اكل. انت بتاكل ليه؟ عشان اشتغل. ده ايه ده يا جماعة؟ ده مش لعب ده. يعني لو ده مش لعب يبقى ايه هو اللعب؟ عشان كده ربنا بيقول او امن اهل القرى ان يأتيهم بأسنا ضحا وهم ايه؟ ها؟ وهم يلعبون. هو الساعة 10 الصبح الناس بتلعب ولا بتشتغل؟ بتشتغل بس من غير دين، عشان كده كل ده لعب. تخيل لو انت من اولها رايح تكلم اربعة، واحد قاعد يلعب كرة، وواحد تاني قاعد يلهو عنك ويغني كده لاهية قلوبهم، وواحد قام باصص لك كده ومديك دار وماشي، وواحد قاعد يسمع لك كده وواحد يضحك عليك ويتريق عليك بالسخرية بتاعته. ده هو ده الانبياء قبلوه يا جماعة، هو ده. احد الاخوة يعني كان في الشارع بتاعهم واقف مع اخ مع طفل، فقامت امه جاية خاطفة الولد منه، انت واقف مع فلان المجنون. الاخ بيقول لي انا قلبي طار من الفرحة، الكلمة اللي اتقالت على النبي اتقالت عليا عليه الصلاة والسلام، كلمة اللي اتقالت على النبي اتقالت عليا. عشان كده يا جماعة عايز تفهم الايات دي، عايز تعيش في الايات ده بتاع تكذيب الانبياء لاخوه، تكذيب الاخوه انبيائهم، لازم تعيش قضية الدعوة. احد اخوة التبليغ يعني اذكر ان هو كان واقف في الصلاة فسمع مقدمة سورة الانبياء اللي هي وهم بيقولوا شاعر، لا مجنون، لا افتراء، لا اطراف احلام، قاعد يبكي. بكى ليه؟ لانه حاسس، لانه نزل يكلم الناس في الشوارع وده اتريق عليه وده سخر منه وده هرب منه، حس باللي حس به النبي. عشان تحس بده لازم تعيش قضية الدعوة الى الله سبحانه وتعالى. واذا رأك الذين كفروا ان يتخذونك الا هزوا، قاعدين يتريقوا كل ما يشوفوه. تخيل كل ما تدخل الجامعة صباك يتريقوا عليك، اهذا الذي يذكر آلهتكم، هو ده بقى اللي قاعد يقول الكلام الغريب بتاعه ده، وهم بذكر الرحمن هم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. خلق الانسان من عجل، مستعجل، مش راضي يقف. اقف وفكر، اقف وفكر، عاقبة اللي انت بتعمله ده ايه؟ انت مستنيك ايه لو فضلت تعصي ربنا؟ انت بتضيع من ايديك ايه؟ انت بتعصي مين؟ انت اخرتها ايه في اللي انت بتعمله ده؟ هو انت اللي بتعمله ده كله بتضيع ايه؟ عشان ايه؟ عشان الدنيا الحقيرة. اقف وفكر في المعاني دي كلها. فربنا بيقول لك انت قبلهم اقف وفكر، ما تبقاش انسان عقول. يبقى المقدمة يا جماعة بتتكلم عن قد ايه الانبياء اتكذبوا، قد ايه الرسل، قد ايه الانبياء اتأذوا، قد ايه اتقال عليهم. يا جماعة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بيتعامل مع ناس من شدة ما هم مستغربين قضية ان الله واحد، بيقولوا ايه؟ اجعل الالهة الها واحدة، ان هذا لشيء عجاب. لا ده حاجة بقى ما سمعناش قبل كده. الرسول كان بيتعامل مع ناس من كتر استغرابهم لقضية البعث، هل يشوف يقولوا ايه؟ هل ندلكم، تعالوا تعالوا منكلمكم، هل ندلكم على رجل ينبئكم اذا مزقتم كل ممزق لو تقطعتوا حتت في القبور بتاعكم انكم لفي خلق جديد. افترى على الله كذبا ام به جنة. ده يا اما مفترى على ربنا يا اما مجنون بقى. ربنا يعافينا. شايفين يا جماعة العقول اللي كان النبي بيتعامل معاها؟ شايفين النبي استحمل ايه عشان انا وانت نطلع مسلمين؟ انت استحملت ايه؟ انا عايزك وانت بتسمع مقدمة الانبياء اول خمس صفحات او اول خمس صفحات ونص في سورة الانبياء تحس خمس صفحات ونص مطارق الاذى نزلة على قلب سيدنا محمد. خمس صفحات ونص اذى لشخص سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. خمس صفحات ونص سخرية من سيدنا محمد وترية على سيدنا محمد واذى لسيدنا محمد. انا عايزك وانت بتقراها تقول طب النبي استحمل عشان كل ده. طب انا استحملت عشان الدين ايه؟ طب انا صبرت عشان الدين في ايه؟ انا ايه اللي انا عملته عشان ديني؟ عشان كده تلاقي في الايات مش الرسول اللي بيدافع عن نفسه. ربنا اللي بيدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام. تلاقي ربنا بيدافع عن النبي ويهددهم بالنار. تخيل اما يبقى مقامك عند ربنا لدرجة ان ربنا يدافع عنك. لانك بتدافع عن دينه. دافع عن دينه وهو يدافع عنك. احفظ دينه وهو يحفظك. ارفع دينه وهو يرفعك. ضحي عشان دينه وهو يديك الدنيا كلها باللي فيها والاخره باللي فيها. عيش عشان دينه وهو يسخر لك كل شيء في الكون. ارفع الدين ربنا يرفعك. يا جماعة كل ما هتدي للدين ربنا هيديك. كل ما هتعيش عشان الدين ربنا هيديك. كأن ربنا بيقول حاجة غريبة جدا والله. المفروض قلبك يتزلزل لما تقرا الايات اللي ربنا بيدافع فيها عن سيدنا محمد. يا رب انت بتدافع عليه. ليه؟ لانه دافع عن ديني. لانه وقف مع ديني. لانه سند ديني. لانه عاش حياته كلها عشان ديني. يبقى الشوط الاول هنخرج منه يا جماعة بالشعورين دول. الشعور الاول انت قدمت ايه? واستحملت ايه? وصبرت عشان ايه? الرسول استحمل ايه? اول الهجرة واستحمل الطائف اللي راح 90 كيلو ماشي على رجليه رايح جاي. عليه الصلاة والسلام. واستحمل انه اترمى بالطوب. واستحمل ان امعاء الشاع تجي عليه. واستحمل السخرية. واستحمل الاستهزاء. واستحمل في الشعب 3 سنين محبوس بياكل ورق الشجر. واستحمل ايام جوع. كان سيدنا بلال بيروح له اخر اليوم تحت ابطه مخبي كسرات خبز الناس ما تشوفهاش. هو ده الاكل بتاع رسول الله وبتاع البيت بتاعه كله عليه الصلاة والسلام. الا ما يواري ابط بلال. ابط بلال اللي كان بيواريه كان هو اكل الرسول في هذه الايام. واستحمل الهجرة والبهدلة. استحمل كتير قوي على الصلاة. والصحابة استحملوا هجرة الحبشة. واستحملوا التعذيب في اول مكة. واستحملوا الهجرة والتضحية. انت استحملت ايه? انت تعبت في الدين عشان ايه? انت عملت ايه? لو نزل قرآن الوقت من عند ربنا انت مكانك فيه هيبقى فين? هيبقى وسط التضحيات دي والبطولات دي? ولا هيبقى واخرون مرجون لامر الله? ولا هتبقى مع المخلطين خلطوا عملا صالحا واخر سيئا? ولا هتبقى من السابقون الاولون والذين اتبعوهم باحسان? هتبقى من المنافقين? ولا مش هتذكر اسمك اصلا? او ممكن يتذكر تبع النفس اللوامة اللي ربنا بيعالجها في سورة القيامة? انت هتبقى فين? دور على نفسك في القرآن عشان تعرف انت هتبقى فين عند الله في الاخرة. الشعور التاني اللي بنخرج منه من المقدمة هو ايه? انك انت لو رفعت دين ربنا في حياتك ربنا هيرفعك. ولو سندت دين ربنا ربنا هيحميك وهيحفظك. عيش عشان الدين وشوف ربنا هيعمل لك ايه وهيدافع عنك ازاي سبحانه وتعالى. النص الثاني الثلث الثاني يا جماعة بيبدأ من اول بقى قصة سيدنا موسى وابراهيم وداود وسليمان ونوح وقصة سيدنا ايوب وزكريا واسماعيل وادريس وزلكفل وقصة سيدنا يونس. ايه القصص دي كلها? كل القصص دي فكرتين. كل قصة منها كلمتين. قد ايه قدموا بطولات في العبادة والايمان وقد ايه ربنا نزل عليهم فتوحات والكرامات. ولقد اتينا ابراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. ياه تخيل وسيدنا ابراهيم قاعد يحارب ابوه ويحارب الدنيا ويتدبر وجبريل لسه منزلش ويحطم الاصنام. طب يا رب سايبه ليه? مش سايبه بس عارفين يا جماعة لما ولله المثل الاعلى الاب يسيب ابنه ينزل يشتغل ويطحن في الدنيا وابوه ممكن يصرف عليه عشان الواد يجمد عشان الواد ينضب عشان الواد يتربى. او ممكن ربنا يسيبك فترات لا يوريك رؤية ولا يوريك اي علامة ان هو راضي عنك. ليه? عشان لما ده يحصل تقول لا انا لازم ارضي ربنا. انا هشتغل كمان عشان ارضي ربنا واشوف علامات رضا الله. اما تشتغل اكتر وتصبر اكتر وتثبت اكتر تنشف اكتر بعد كده ربنا سبحانه وتعالى يصطفيك في مقام اعلى من اللي كان مستواك فيه قبل كده. وكنا به عالمين. دفء الربوبية. دفء معية الله سبحانه وتعالى ولاية الله. اوعى تفتكر انه سايبك. اوعى حد منكم يفتكر يا جماعة ان ربنا سايبه طول ما انت في الطاعة. لا ده بيربيك. ده سايبك عشان يربيك بس. عشان تنشف وتطلع اكتر واكتر. اذ قال لابيه وقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون? قالوا وجدنا اباءنا لها عابدين. انا عايزك تركز معايا بس. كلمات قوم سيدنا ابراهيم في الصورة ما تقالتش في اي صورة تانية لاي نبي. بيقول لهم انت بسيل دي؟ قالوا له ده احنا لقينا ابائنا بيعبدوها. قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا اجئتنا بالحق ام انت مبين؟ هو انت بتتكلم بجد ولا شايفين يا جماعة هو في الخنوع ده؟ حد من الاقوام كلم النبي بتاعه فيه قبل كده؟ شايفين الخنوع والجبل اللي بيكلموا بيه؟ قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن وانا على ذلك من الشاهدين وطالله لأكيدن اصنامكم بعد ان تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا. شايف حرقة قلب ابراهيم على المعصية؟ فتتها قطعها. المفروض تبقى حرقة قلبك على انتهاك حرمات الله، نفسك انك تكسرها. بس رسول الله ما فهمش من كده انه يحطم الاصناف، لانه ما حطمهاش. هتكسر لهم التلفزيون في البيت، هو 21 بوصة هيجيبوا واحد سينمائي 35 بوصة. هتكسر الاصنام، هيبنوا اصنام اكبر منها من ذهب. اوعى تفهم من كده انك تحطم الاصنام، لا. فقه التغيير يا جماعة ده اللي النبي عليه الصلاة والسلام علمه لنا. انما سيدنا ابراهيم من شدة انفعاله جعلهم جذاذا الا كبيرا لهم لعلهم اليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم طبقت به على اعين الناس لعلهم يشهدون. اعين الناس ايه؟ هو من امتى اهل الباطل اللي عندهم الحيادية دي؟ قالوا ان فعلت هذا بآلهتنا يا ابراهيم؟ معقول انت تعمل كده؟ لا لا لا لا، احنا عارفين ان انت ما تعملش كده ابدا. انت فعلت هذا بآلهتنا يا ابراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا. قاعد يتريق عليهم، فاسألوهم ان كانوا ينطقون. فرجعوا الى انفسهم. امتى يا جماعة كان اهل الباطل بيرجعوا يجادلوا؟ فقالوا انكم انتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، انت بتضحك علينا؟ قال اتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ اف لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون؟ بانت خلاص بقى يا جماعة، اهل الباطل هنا جابوا اخرهم. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلين. قلنا، خد بالك من قالوا قلنا دي، هم قالوا وربنا قال مين اللي كلامه مشي. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. شايفين يا جماعة البطولة بتاع سيدنا ابراهيم؟ حطم الاصنام، ده جريمة في اي عرف اي دولة تستحق الاعدام. ولما حطمها مهربش، فضل قاعد لهم. ولما طلبوه وقف قدامهم لوحده. شايفين البطولة؟ طب ليه هم كانوا جبنة قدامه كده؟ عشان قوة قلبه في الحق. كل ما هيبقى قلبك جامد في الحق، كل ما قدامك هيتزلزل قدامك. هيبقى قلبك جامد في الثبات على دينك في البيت، قدام اصحابك، في الدنيا كلها، في اي موقف، قدام اهل الباطل. كل ما قلبك هيبقى جامد، كل ما اللي قدامك هو اللي هيضعف وهيتزلزل. عشان كده من البطولات اللي في القصة قوة قلب ابراهيم في الحق. ربنا اداله ايه؟ فارادوا به كيدا فجعلناهم الاخسرين. ادي واحد. ونجيناه ولوطا الى الارض التي باركنا فيها للعالمين. ادي اثنين. ووهبنا له اسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. ادي ثلاثة. وجعلناهم ائمة يهدون بامرنا. ادي اربعة. ليه يا رب؟ واوحينا اليهم. ادي البطولات. ادي البطولات بقى بعد العطاءات. فعل الخيرات. واقام الصلاة. وايتاء الزكاة. وكانوا لنا عابدين. عشان العبادة يا جماعة. عشان العبادة. بعدها وداود وسليمان اذ يحكمان في الحرف اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. سيدنا داود وسيدنا سليمان بيحكموا. الغنم دخلت على الجنينة اللي جنبها وكلت اللي فيه. ففهمناها سليمان. سيدنا داود وسيدنا سليمان واقفين، ولكن فتح الفهم نزل على سليمان. كأن ربنا بيقول لك ان اي حد عنده علم ياخد الفهم، مش كل واحد حافظ فاهم. الفهم شرط ليه العلم. لا يمكن واحد يفهم من غير علم، ولكن ممكن واحد عنده علم وما يفهمش. يا جماعة خدوا بالكم. عشان كده الامام احمد بن حنبل رحمه الله لما مشي ورا الامام الشافعي، كان الامام الشافعي لسه شاب، والامام احمد بن حنبل كان لسه في اول طلب العلم. فقام يعني احد اللي كانوا مرافقينه في طلب العلم شافه ففزع، قال له ايه ده؟ اتمشي وراء بغلة هذا الشاب الصغير ده وتترك علم سفيان بعلوه؟ سفيان ابن عيينة الامام سايب سفيان وراح تمشي ورا الشاب الصغير ده؟ فقال له الامام احمد ان علم سفيان ان فاتني بعلو ادركته بنزول. الكلام اللي بيقوله سفيان ابن عيينة لو ما خدتوش من سفيان هاخده من حد تاني غير سفيان. اما عقل هذا الشاب فان فاتني لم ادركه لا بعلون ولا بنزول. الامام الشافعي كان من عباقرة العالم يا جماعة، هو اللي عمل علم وصول الفقه رضي الله عنه رحمه الله. الامام الشافعي كان من اعظم الناس اللي اسهمت في الفقه وفي البناء العلمي لهذا الدين. يبقى اذا يا جماعة الفهم، مش كل واحد عنده علم عنده فهم، خدوا بالكم من هذه القضية. عايزين نفهم يا جماعة، عايزين فهم. الفهم ده ضيعنا الوقت، غياب الفهم. فهم فن الدعوة، فهم ازاي نكسب الناس، فهم ازاي نغير المجتمع من حوالينا من غير ما نصطدم بيه، فهم ازاي ارجع لبيتي بالدين ارحم البيت مش اصطدم وولعه حريقة، فهم الخلاف ازاي نختلف بدون ما نتفرق، ازاي بقى في فرق خلاف بيننا وبين بعض، فهم التلقي ازاي نفهم خطورة دور القرآن في حياتنا، فهم لما الناس تختلف ايه الصح وايه الغلط، الناس اللي بتتشكل مع بعض دي بتتشكل مع بعض ليه. احنا يا جماعة محتاجين الفهم قوي يا جماعة. ففهمناها سليمان فتح من فتوح ربنا على اهل مين؟ العبادة يا جماعة. وكل اتينا حكما وعلما، اسمع بقى، وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير. العبادة بتاعت سيدنا داود يبقى بطولات تعبدية قصادها عطاءات وكرامات تتنزل عليهم. وايوب اذ نادى ربه اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. انا عايزك بس في الكلمة اللي قالها سيدنا ايوب دي تشوف كم مقام ايماني سيدنا ايوب عملها. وايوب اذ نادى ربه، ربي قد ايه كان حاسس بالربوبية وبنعم ربنا سبحانه وتعالى. وما يقولوش يا رب، يقولوا رب زي ما سيدنا زكريا قال في اخر الصورة، رب لا تذرني فردا. يا حرف نداء، هو ربنا بعيد عشان تناديه؟ ربنا مش بعيد. استشعار قد ايه ربنا قريب منك سبحانه وتعالى، قد ايه ربنا مجيب ليك وسامع ليك سبحانه وتعالى. اني مسني الضر، مسني الادب مع الله، مش الضر بهدلني، مسني بس شو تمس يا رب، الادب مع الله. اني مسني الضر فاشفني، لا وانت ارحم الراحمين. قال له طب ما تقول فاشفيني، لا اصلا انا معرف، انا بقول يا رب بس انا تعبت من المرض اللي عندي يا رب، انا تعبت من الضر اللي عندي. انما انت العليم القدير يا رب، انت اللي تعلم المرض ده خير ولا لا، وانت اللي تقدر لو هو خير انك تسيبه ولو هو شر انك ترفعه عني. فيا رب انت ارحم الراحمين، لو انت بعلمك تعلم ان المرض ده ضار السوء ارفعه عني بقدرتك، ولو انت بعلمك تعلم ان المرض ده خير سيبه عليا بقدرتك. شايفين يا جماعه ده مقام التفويض يا جماعه، ده انبياء يا جماعه. طب سيدنا ايوب ليه طلب الشفاء هنا؟ ده مقام تاني، عشان الدعوه الى الله، عشان الناس ما تفتنش في مرضه تقول ده ربنا بيبتلي اللي بيدعو اليه، اهرب يا عم من السكه دي، ده سكه ابتلاءات ومصايب. طب ليه سيدنا داود ايوب ما دعاش بالشفاء قبل كده؟ ليه؟ لان سيدنا ايوب عليه السلام كان مفوض الى الله، انا هعبد ربنا ويقينا طول ما انا بعبد ربنا الخير هو اللي هيحصل. لو انا بعبد ربنا ال 18 سنه اللي قعدهم في البلاء دول، الخير انه يترفع هيترفع، الخير انه يفضل هيفضل، اللي هو مقام حسن الظن في الله. شايفين يا جماعه في سطر واحد كل دي مقامات، ولسه كمان فاستجبنا له. ايوه ازاي ربنا ما يستجيبش الواحد عنده كل دي من ده؟ اول ما رفع ايده استجاب ليه. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، فوريه ربنا اجاب دعاءه فورا فكشفنا. انما مع سيدنا يونس في الايات اللي بعدها فاستجبنا له ونجيناه، مش فنجيناه، يعني مش فوريه الاستجابه او مش فوريه كشف الضر او النجاه. ليه يا رب؟ كل ذنب بتعمله بيأخر الاجابه عنك. خدوا بالكم الحقيقه دي يا جماعه، عشان كده انا بدعي بقالي اسبوع بذنوبك يا حبيبي. طب يا جماعه انا عايز ربنا سبحانه وتعالى يجيب لي الدعاء بسرعه، توب قبل ما تدعي ربنا، واعزم على التوبة، واستحدث عمل صالح جديد، طلع صدقة ولا صلي ركعتين ولا صوم يوم، عشان الحسنات يذهبن السيئات. يسحبت السيئات اللي منع صعود دعائك الى الله او منع نزول الفتح من الله عليك تترفع عنك. واخدين بالكم يا جماعة؟ عايز دعائك يستجاب بسرعة، خليك دايما من اهل التوبة. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، واتيناه اهله ومثلهم معهم. شايفين عطاء ربنا ما يجي يغرقك، يغرقك ويحل لك كل مشاكلك في لحظة، ويفتح لك ابواب ما كنتش تتوقعها. ليه كل ده يا رب؟ رحمة من عندنا وذكرى للعابدين، عشان عبادتهم. يعني ذكرى لكل واحد مننا عنده مشكلة في حياته، لو عايز مشكلته تتحل يعبد ربنا. وذكرى لكل واحد بيعبد ربنا ان عبادتك دي رصيد، ده رصيد ليك عند ربنا، لما تيجي تقع في زنقة بعد كده وترفع ايدك للسماء ربنا يجيب لك دعائك بسبب الرصيد اللي ليك عنده سبحانه وتعالى. خطورة العبادة بعد كده. واسماعيل وادريس وذا الكفل كلهم من الايه؟ الصالحين مش المصلحين، لان الصورة هنا بتركز على الصلاح العبادة. وادخلناهم في رحمتنا، كأن الرحمة دي حصن ربنا دخلهم فيه. وذنون الذهب مغاضبة رايح، يعني ذهب مغاضب، فظن ان لن نقدر عليه، يعني ظن ان لن نضيق عليه. حسن الظن بالله ان ربنا مش هيضيقها علي ابدا. فنادى في الظلمات، محدش يقول يا جماعة سيدنا يونس عمل، او ما يا جماعة انا عايز واحد منكم يروح الساعة 2 بالليل على شط جمصة او شط الساعة 2 بالليل في الشتاء، مفيش ولا بني ادم على الشط. هتلاقي نفسك كنت قاعد لوحدك في الضلمة كده، لسانك بيرتعش اصلا، بقى سنانك بتكتك في بعضها. طب تخيل بقى لو انا قمت منزلك في المية كمان، مش هتقدر، هتتشل. طب لو انا ركبتك مركب وحطيتك في وسط المية في الضلمة دي كلها، منظر مرعب. طب لو انا شلت المركب وسبتك عايم في وسط المية دي، ايه ده انت متموت فيها. طب لو قمت جايب حوت كمان انبلعك. انا عايز اقول لك ان قد ايه سيدنا يونس كان بطل لما ذكر هذا الدعاء المحكم في وسط هذا الموقف العصيب. يا جماعة دول انبياء. اعظم بطولة في دعاء سيدنا يونس انه في وسط هذا الموقف ثبت على الدعاء. ثم البطولة التانية الاحكام بتاع الدعاء، لا اله الا انت، سبحانك ما اعظمك، انا اللي وحش يا رب، سبحانك انا اللي استاهل يا رب. انتوا عارفين الدعاء ده يتقال امتى؟ عارفين لما مثلا ايام الامتحانات التزمت، قعدت تعبد ربنا وتصلي قيام ليل، ها بعد كده حصل ايه؟ بعد كده داخل الامتحان بقى، ده انا عبدتك يا رب مع المذاكره، ده انا داخل بقى يا سلام الملائكه هتتنزل عليا، دخلت ما جاوبتش، تقوم خارج تعمل ايه؟ ليه كده يا رب؟ انت عملت معايا كده ليه يا رب؟ بقى انا اللي عبودك تعمل معايا كده؟ اهو دعاء سيدنا يونس يا جماعه في هذا المقام، سبحانك مش ممكن يجي من عندك ضر ابدا، انا اللي ظالم يا رب، ده ذنوب وما تبتش منها يا رب، ده سوء ظن في قلبي، انت ابتلتني الابتلاء ده عشان تطلعه قدام عيني عشان اعرف انا وحش قد ايه يا رب، انا اللي استاهل يا رب، اني كنت من الظالمين، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. الدعاء ده يا جماعه دعاء لما اي سوء ظن يدخل في قلبك بالله، سبحانك لا يمكن يا رب يكون المشكله اللي عملتها حصلت النهارده دي من عندك يا رب، لا من عندك يعني انت ضرتني يعني. لا يمكن يا رب يكون الضر ده او المشكلة اللي حصلت لفلان، لا يا رب ده احنا اللي ظالمين يا رب، ده احنا اللي نستاهل يا رب. وشايفين يا جماعة عظمة فهم الانبياء، قبل ما يقول سبحانك اني كنت من الظالمين قال ايه؟ لا اله الا انت، ربط الذنب بلا اله الا الله، كأنهم كانوا بيعتبروا ان كل ذنب يعملوه قطع في اليقين وفي الايمان وفي التوحيد وفي لا اله الا الله. شايفين يا جماعة احنا بنعتبر الذنب، انت عملت ذنب النهارده، ده انا ما غضبتش بصري مثلا مرة، لا ده كان النبي يقول لك انا ارتكبت ذنب في حق لا اله الا الله النهارده. شايفين الفهم الشمولي للدين، شايفين العظمة بتاعت الدين، شايفين مدى الحفاظ على الدين من جميع جوانبه والشمولية في التعامل مع الدين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. يبقى الايمان والعبادة. وزكريا اذ نادى رب لا تذرني فرضا، يا رب ما تسيبنيش يا رب، يا رب ما تسيبنيش لوحدي في الازمة اللي انا فيها يا رب، وانت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى، اداله ابن ما حصلش في الدنيا كلها، وايه وهب هبة بقى من الملك. تخيل لما الملك يوهب بقى هبة على قدر عظمة الملك سبحانه وتعالى. واصلحنا له زوجة، وهبت لك يحيى قبل ما اقولك ان انا صلحت زوجتك عشان تعرف ان عقم الزوجة ما كانش عائق امام قدرتك ان انا وهب لك الابن، انا قدرتي فوق الباب. وذكر اصلاح الزوجة بعد وهب يحيى كأنه ليس اصلاح فقط يتعلق بالانجاب، ممكن اصلاح الشكل والجمال وكل حاجة، ترجع لك زوجتك بعد ما بقت عندها 70 سنة شابة زي ما كانت مرة تانية. يعني دي روشتة علاج العظم وروشتة زينة الزوجة لو واحد متضايق من مراته ولا حاجة. ايه الروشتة بقى يا رب؟ 3 ادوية. انهم كانوا يسارعون في الخيرات، المصارعة في الخيرات صنائع المعروف، ويدعوننا رغبا ورهبا اللي هي العبادة، عبادة ربنا، الصلاة والصوم والحج والعمرة، وكانوا لنا خاشعين في المقامات الإيمانية. التلاتة دول هم عناصر الربانية التلاتة اللي يجتمع، التلاتة دول لازم يتحققوا عندك قبل ما تخرج للدنيا، التلاتة دول لازم يبقوا عندك تبقى جبل فيهم قبل ما تحترف في الدعوة ولا في العلم. التلاتة دول لازم تبقى شغال في صناعة المعروف، وانك انت تودي الأكل للمساكين وتلمم الفلوس دي عشان تروح للأسر الفقيرة وتشوف المرضى المحتاجين، ويدعوننا رغبا ورهبا. لا لازم تبقى عابد. وربنا هنا ما قالش يعبدوننا، قال يدعوننا، كأن العبادة بتاعتهم اصل الدعاء ده انت بتعمل ايه؟ يا رب يا رب يا رب جيب لي دعاء. بيبقى فيه روح مهولة من الدعوة الى الله، كأن ربنا بيقول لك ان عبادتهم كانت عبادة توجه، كانت عبادة كلها روح، كانت عبادة كلها فن، مش عبادة بس، عبادة فن. عشان ربنا ذكر في الصورة دي مش بس كم العبادة ولكن فن العبادة، انك انت فاهم انت بتعمل ايه، الدعاء بتاعك الركوع بتاعك كأنك بتدعى ربنا فيه روح، في توجه، السجود فيه روح وفي توجه. وكانوا لنا خاشعين، مقامات الإيمانية، مقام الخشوع المستمر ليل ونهار. يبقى دي يا جماعة الروشتة اللي ربنا فرج بيهم كربيها كربهم. إن هذه أمتكم أمة واحدة، أمة واحدة، الوحدة. سر الخلاف الوقتي إن الإخوة مش عباد. ربنا بيقول لك ان دول توحدوا عشان العبادة، وانا ربكم. ان هذه امتكم امة واحدة توحد امرهم جميعا على العبادة، مش دول قدوتك كلهم بيعبدوا، وانا ربكم، انا رب هذه العطاءات اللي مذكورة في الصورة والفتوحات اللي في الصورة. يبقى النتيجة ايه؟ اذا كان قدوتك عباد وربك بينزل العطاءات على اهل العبادة فاعبدون. تعال نحاكم نفسنا للصورة دي يا جماعة، تعال نحاكم نفسنا للايات اللي سمعناها، والاية ان في هذا لبلغ لقوم عابدين، ان التمكين بيجي للعباد. نعرف سر مقاس الواقع ايه، نعرف ما ممكنش لنا ليه، لان مفيش عبادة. نعرف الخلاف اللي بيننا سببه ايه، لان القلوب مليانة هوى، القلوب مليانة اتباع هوى. انما تجريد القلب من الهوى اللي ما بيجيش غير بالعبادة، للأسف ما احناش عباد. نعرف سر الخلافات وعدم الوحدة اللي ما بيننا ايه، نعرف سر فساد قلوبنا والشهوات اللي بتصور كل ما نخرج للدنيا ايه، نعرف سر المشاكل والابتلاءات والهموم اللي في حياتنا ايه، ان مفيش عبادة. عايز حياتك تبقى كلها كرامات من الله وكلها عطاءات من الله وكلها فتوحات من الله، خليك انسان عابد لله سبحانه وتعالى. بيجي الشوط الثالث بعد كده في الاخر، اللي هو بقى ايه، ربنا بيجيب لك صورتين جنب بعض، حصل ايه في الاخر للي وقفوا في وش الانبياء، وحصل ايه في الاخر للانبياء العباد دول، حصل ايه في الاخر. يقول لك ايه، لا يسمعون حسيساء. الايات بتاعه الاخره من اقوى اشواط وصف الاخره في القران، هذا الشوط اللي في اخر سوره الانبياء. ربنا بيقول لك ايه، لهم فيها زفير، وهم في النار الوقت اهو، لهم في زفير وهم فيها لا يسمعون. زفير يعني ايه؟ احد يصفر، بيصفر من ايه، لما الواحد بيشتد عليه العذاب قوي يقوم يخرج تنهيده طويله. الزفير يا جماعه ده خارج معناه شده العذاب اللي هم بيتعرضوا ليه، وهم فيها لا يسمعون. يعني لما بيجي عليهم عذاب من ورا ولا من قدام ولا من جنب ما بيسمعوش مجيئه، بل بينزل عليهم فجاه. ده ربنا اعتبر في الايات دي ان من نعيم اهل الجنه لا يسمعون حسيسها. اذا كان صوت النار عذاب، امال اللي هو في النار ايه؟ ده ربنا اعتبر من نعيم اهل الجنه في الايات دي لا يحزنهم الفزع الاكبر. اذا كان ربنا وصف يوم القيامه بالفزع، فزع اكبر. ليه فزع؟ تخيل انت الملائكه محوطاك من كل ناحيه، والصحيفه بتاعت السيئات بتاعتك في ايديك وقعدت تبص لها، والنار وآلات التعذيب قاعده تسكر امامك. فزع ولا مش فزع؟ ومستني الحكم يصدر عليك، قاعد تبص للملائكه اللي قبض عليك وللذنوب اللي قدامك وللنار اللي بتسكر هيحكم عليها بايه؟ فزع اكبر يا جماعه، لا يحزنهم الفزع الاكبر. واقترب الوعد الحق فاذا هي شاخصه ابصار الذين كفروا يا ويلنا. اول ما شافوا منظر النار والعذاب خلاص مش قادر يشيل عينه من شده الرعب. كان ربنا بيقول لك عاقبه اللي عصاني راح فين، عاقبه اللي وقف في وش دين راح فين، عاقبه اللي وقف في وش اهل الحق راح فين. طب عاقبه اهل الحق بقى، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون ان في هذا لبلاغا لقوم عابدين. ومن قبلها في نفس الايات ربنا بيقول لك ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك عنها مبعدون. يعني ربنا وصف لك نعيم اهل الحق في الاخره وفي الدنيا، التمكين في الدنيا، ووصف لك عذاب اهل الباطل في الاخره وفي الدنيا. كان الصوره الاخرانيه المشهد الختامي للصوره عاقبه دول وعاقبه دول، عشان ربنا يقول لك انت اخرتها معاك ايه. خدتوا بالكم يا جماعه من سوره الانبياء بتكلمك عن العباده وخطوره العباده؟ لازم نبقى عباد. عايز ربنا يستفيق خليك عابد لله سبحانه وتعالى، وعلى قد ما هتعبد ربنا على قد ما ربنا يستفيق. بالله عليكم يا جماعه، بالله عليكم تفهموا الموضوع ده جامد، بالله عليكم. ده ربنا سمى الصوره دي سوره الانبياء، ما سماهاش حتى العباده عشان يقول لك ده مقام الانبياء. ده الحاجات اللي انا بكلمك عليها في الصوره دي بتاعه الانبياء. مش عايزين الهوى اللي بيتبع من الاخوه، مش عايزين الهوى التيه اللي فيه الاخوه ده. التيه ده بسبب ايه؟ بسبب ضعف العباده وضعف طال القلب بالله وضعف الربانيه. هو دي التربيه، هي دي التربية اللي لازم نتربى عليها. اهو من الكهف للفرقان ربنا بيقول لك ايه الاعمدة اللي انت هتطلع عليها وتبقى راسخ وانت بتستعمل لنصرة الدين زي ما انتم شايفين في كل صورة ربنا بيجيب العبادة. وهنا بقى ركز قوي على العبادة والصورة اللي بعدها سبحان ربي ركز على عبادة واحدة بس اللي هي صورة ايه الحج. العبادة الوحيدة من العبادات الخمسة الاساسية اللي ربنا تعبدنا بيها اللي ربنا سمى باسمها صورة الحج. صورة الحج بتتكلم عن ايه؟ صورة الحج بتتكلم عن بناء الشخصية الجهادية. صورة الحج بتتكلم عن بناء المجاهد. ربنا بيبني فيك شخصية المجاهد في هذه الصورة. اركان التربية الجهادية. بس الجهاد بالمفهوم الشامل. طيب ربنا سماها صورة الحج ليه؟ لان الجهاد عايز ست حاجات. عايز ايه يا جماعة الجهاد؟ عايز واحد عنده غيرة على حرمات الله. ازاي حرمات الله تنتهك؟ ازاي المسلمة تغتصب مش دمه بارد؟ ازاي المسلمين يعتقلوا في فلسطين ولا في العراق؟ ازاي يحصل كل ده؟ ازاي ارض المسلمين تروح؟ ازاي المسجد الاقصى يروح؟ ازاي بغداد عاصمة الخلافة تقع؟ ازاي عنده غيرة على حرمات الله؟ اول حاجة. تاني حاجة عنده عدم خوف من الموت. ما انا لو خايف ان انا موت مش هروح يا عم خليها ماشيين جنب الحيطة. الحاجة التالتة الجهاد عايز واحد عنده ثبات. ما يجيش لما يلاقي التكاليف الشاقة يقوم يقع في النص. الحاجة الرابعة الجهاد عايز واحد عنده ثقة في نصر الله في الدنيا وفي وعد الله ودرجات الشهادة في الاخرة. ليه؟ لان انا لو ما عنديش ثقة وداخل اجاهد يا عم انا بعمل كل ده ليه؟ انا بقدم التضحيات دي ليه؟ لا خليك واثق ان التضحيات دي انت هتاخد اضعاف اضعافها في الدنيا وفي الاخرة. الجهاد عايز ايه تاني يا جماعة؟ عايز واحد عنده جندية. يلا يلا الصحابي مع زوجته في ليلة الدخلة يلا نطلع يلا فورا طلع جندية سمع وطاع. عايز واحد اول ما يسمع الامر فورا يتنفذ ولما يخرج في المعركة انت في الساقة حاضر انت في المقدمة حاضر انت في الميمنة حاضر انت بتخدم وبتجيب المية للمجاهدين حاضر. الموقع اللي تحطوني فيه عايز واحد عنده جندية عشان الصف ينتصر. الحاجة السادسة اللي الجهاد عايزها عايز واحد عنده جهد شديد. عايز واحد عنده فعلا استحمال للمشاق البدنية بتاعت الجهاد. الحج بيربيك على الستة دول. ازاي؟ الحج بيربيك على واحدة واحدة تعظيم حرمات الله. الحج بيجيب في قلبك تعظيم لله بيقلب كيانك. ازاي؟ ده الحج كله تعظيم لله. وانت بتطوف حوالين الكعبة افتكر نفس المنظر ده بعد كذا سنة فوقك البيت المعمور والملائكة قاعدة تطوف حواليها. افتكر اطلع كمان نفس المنظر ده بعد سبع سماوات عرش الله والملائكة بتطوف حواليه كأن عرش الله فوق والكعبة تحت في الارض. شايفين يا جماعة كأن الكعبة دي رمز لحاجة خطيرة قوي قوي. وانت بتطوف حوالين الكعبة زي ما الملائكة بتطوف حوالين العرش كأن الكعبة دي رمز العرش الله ورمز الملك الله ورمز العظمة الله في الارض. يبقى الكعبة نفسها بتجيب في قلبك تعظيم لله اعظم حرمة لله على الارض. بعد كده الطواف نفسه وانت بتطوف افتكر الملائكة بتطوف لا ده كل ذرة في كل ذرة الالكترونات اللي فيها بتطوف حوالين النواة. كل شمس او قمر او نجم في الكون ده كله بيطوف حوالين المجرة او حوالين النجم اللي هو حواليه. يعني ايه؟ يعني الكون كله بيطوف زي ما انت بتطوف عكس عقارب الساعة بالظبط. يعني تشعر ان الكون كله قاعد يطوف لله سبحانه وتعالى. يبقى ده يجي في قلبك تعظيم ولا لا؟ بعد كده ايه الاحرام ده من قبلها ب 200-300 كيلو قاعد تقول لبيك اللهم لبيك. ليه؟ مراسم الدخول على الملك تحسسك انك داخل على ملك عظيم. غير كده بعد ما طفت روح اسعى. طب ليه اسعى بعد الطواف؟ كاني من شدة التعظيم اللي دخل في قلبك للملك اوصل لك ازاي يا رب؟ انا هجاهد يا رب. انا همشي من جبل لجبل وكل باب اخبط عليه ارجع اخبط عليه تاني اروح هنا وارجع واخير اروح تاني وارجع واخير اروح تاني وارجع واسمه السعي. انا هسعى في الطريق ليك يا رب. انا مش همشي انا مش هجيلك مشي انا هجيلك سعي يا رب واخبط على كل الابواب يا رب وهبذل قصارى جهدي عشان اوصل لك يا رب. يبقى الحج بيربيك على التعظيم تعظيم الله سبحانه وتعالى. وفي وسط الجو ده كله اقعد اذكر اوعى تبطل ذكر لحظة. ده رسول قال كده والقرآن اللي قال كده اوعى تبطل ذكر لحظة. ليه؟ عشان وسط الحرمات ده كلها المعاني دي تدخل في قلبك. طول ما انت لسانك على ذكر الله قلبك يدخل فيه هذه المعاني من تعظيم الله. يبقى اول حاجة الحج بيربي على تعظيم الله تعظيم حرمات الله. يبقى الغير على حرمات الله. ترجع من الحج تسم تشوف انا متبرجة تقول يا رب انا رحت حياتي كلها والتبرج ما انتشرش انا هدعو اليك للنهار. ترجع من الحج تسمع ان في مسلمين بيتدبحوا يا رب انا حياتي كلها عشان دينك. ليه؟ لانك اتربيت على تعظيم حرمات الله. الحاجة التانية اللي الحج بيربيك عليها عدم الخوف من الموت. ليه؟ ما انت جربت اهو، لبست الكفن الابيض ومشيت ب 200-300 كيلو وقعدت تحج وتعتمر بيه، يبقى ده تربية ولا لا؟ منظر المسلمين كلهم هم قايمين من النوم كده في يوم عرفة ولا في يوم، كأنه منظر البعث يوم القيامة بالظبط، ان الكفن البيضة يعني كأن الحج بيعيشك في معنى الموت، يبقى عشان ما تخافش من الموت بعد كده. طيب وبعد كده الجهد، واللي حج منكم يا جماعة عارف الحج المجهود بتاعه شكله ايه؟ ده مجهود شاق جدا. ليه؟ عشان تتربى على الجهاد، عشان تتربى على الجهد. طيب بعد كده الجندية، ده اكتر حاجة تربى عن جندية، ده انت 200-300 كيلو ماشي تقول ايه؟ ها؟ لبيك اللهم لبيك. لبيك في ايه؟ لبيك في اي حاجة، السهل والصعب لبيك يا رب، اللي الوقت امرتني بيه واللي لسه تأمرني بيه لبيك يا رب، لبيك في اي امر هتأمرني بيه هنا او هناك لبيك يا رب، لبيك في حياتي كلها يا رب، شعاري في معاملتي مع الله لبيك اللهم لبيك. بتربيك على الجندية، نام هنا حاضر، بات هنا حاضر، اقف على الجبل ده لغاية المغرب حاضر، تسعى هنا ما بين الجبلين دول حاضر، طوف ما بين المكان ده حاضر، جندية. يبقى الحج بيربي على الجندية. بعد كده الثبات، بيربيك على الثبات. العبادة الوحيدة اللي ربنا قال فيها واتموا كانت عبادة ايه؟ الحج. واتموا الحج والعمرة لله. لو انت دخلت صلاة وحصل ظرف يجوز لك انك انت تسيب الصلاة، لو انت صمت وبعد كده جوعت ولا تعبت صيام نفل يجوز لك انك انت تقطع الصوم، انما لو دخلت في الحج او العمرة حتى لو نفل، خدوا بالكم يا جماعة، لا يجوز ابدا انك انت تقطع هذا الامر، وعقوبات شديدة بقى وجزاءات شديدة على اللي بيعمل هذا الامر. واتموا الحج والعمرة لله. ليه؟ لا، لازم تثبت، مش اول ما تشوف المجهود ولا تشوف المعوقات ما قبلك ولا تحرم ليلة 27 رمضان تقوم تروح تلاقي 3-4 مليون بيعتبروا ليلتها، اوعى، اثبت. يبقى الثبات، عشان كده الصورة بتكلمك في الثبات، عشان كده ربنا في وسط الصورة بيقول لك ايه؟ واذ بوأنا لابراهيم مكان البيت، كأن ربنا عرف سيدنا ابراهيم مكان الكعبة بعد ما انضرت بعاقبة ثبات ابراهيم على الدعوة وعلى حبر الرسالة طول عمره. ربنا في الصورة بيقول لك اثبت، حتى بيقول للنبي من كان يظن ان لن ينصره الله في الدنيا والاخرة فليمدد بسبب الى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. لو انت فاكر ان مش هنصرك، اللي فاكر ان ربنا مش هنصره بقى يشوف النصر هيجيله من اي حته منين. اثبت على الثقه بالله، اثبت على الثقه بنصر الله سبحانه وتعالى. فالصوره بتكلمك على الثبات. الحاجه السادسه اللي الحج بيربيك عليها اللي بقى الحج، الثقه يا جماعه، الثقه في الله. ازاي؟ بص الحجر ده، طب الحجر ده انا ببص ليه؟ طب وقف على الجبل ده، طب مش معنى الجبل ده، طب اسعى هنا، طب اسمعنا المكان ده. انت عارف حكمة الكلام ده؟ هو الكلام ده له حكمة عظيمة. الحج ده اعظم عبادة رمزية في الاسلام، ولكن 99.9% من الناس ما يعرفوش الكلام ده خالص، هو بيعمل كده وخلاص. طب انت بتعمل كده ليه؟ اصل ربنا اللي قال لي. انت واثق ان الكلام ده له حكمة؟ واثق انه له حكمة. فتتربى على الثقة في الله ان اي حاجة ربنا بيأمرك بيها حتى لو مش فاهم معناها يقينا لها حكمة. الست حاجات اللي الحج بيربيك عليهم هم اللي الجهاد محتاجك فيهم. الست حاجات دول لو شخصية فيها الستة دول، تخيلوا واحد عنده الست حاجات دول لو راح يحارب اليهود هيعمل ايه؟ لو 100 عندهم الستة دول وراحوا يحاربوا اليهود هيقلبوا فلسطين ده كلها، لو 100 عندهم الستة دول وراحوا يحاربوا امريكا هيقلبوا الدنيا كلها. يبقى الصورة بتقول لك الست صفات دول لازم يبقوا فيك، هم دول اركان الشخصية الجهادية اللي الصورة بتربيك عليهم. عشان كده الصورة بتتكلم عن عبادة الحج واسمها الحج. ليه؟ لان الحج هو اكتر حاجة بتربيك على هذه الصفات. طب يا رب عايزين نحج ونعتمر يا رب، ربنا يرزقنا الحج والعمرة يا رب. الرسول قال تابعوا بين الحج والعمرة، تابع على طول حج وعمرة وحج وعمرة. الانسان الغني ده يا جماعة كل سنة لازم يروح يحج، وكل سنة يروح يعتمر له مرة ولا مرتين، ده امر رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس دلوقتي عشان نتربى يا جماعة، عشان نتربى، عرفتوا خطورة الحج؟ احنا كل صورة بيذكر فيها الحج، يعني الواحد بيتكلم شوية عن خطورة الحج عشان نعرف. الحج والعمرة دول بيبنوا، ده دول معسكرات التدريب الدعوية بتاعتك. عشان كده بعض الناس الوقت طالعين في صيحة يقول لك الناس اللي حج 5 مرات ورايح يحج السادسة واعتمر 10 مرات ورايح يحج، يا اخي الالوفات اللي بتصرفها دي والدخل القومي بيروح، شايف الجهالة؟ شايفين السفاهة؟ شايفين ضعف الفهم الدين الله سبحانه وتعالى؟ الحج لما بيروح الفلوس بتروح، اول حاجة الفلوس بتروح لمسلمين، مسلمين لمسلمين، ده احنا لو حاسين ان احنا حاجة واحدة مش هنفعل، ما بتروح مننا للسعودية، هي راحت منين؟ راحت لمسلمين. تاني حاجة يا جماعة احنا مش عايزين فلوس، احنا عايزين رجالة. الدين ده مش عايز فلوس، الفلوس ايه؟ ما المليارديرات اهم قاعدين يسلوا ويشربوا خمرة، فين يا جماعة الرجالة؟ احنا عايزين رجالة مش عايزين فلوس. بعد كده بقى انتوا تقولوا الحج والعمرة بيجيبوا الفقر ورسول الله يقول الحج والعمرة ينفيان الفقر. شايفين يا جماعة التضاد في التلقي؟ الرسول بيقول الحج والعمرة ينفيان الفقر وهم بيقولوا الحج والعمرة يجيبوا الفقر. طب نصدق مين فيكم بقى؟ خير ان الوقت في وقت الشهوات المهولة اللي موجودة دلوقتي انت محتاج شحنات ايمانية عالية جدا. هتجيبها منين؟ تروح تتشحن هناك عشان تيجي هنا تصبر. انما اما نروح نحج ولا نعتمر يقول لك هتضيعوا الفلوس بتاعت البلد. يا سلام. طب لما فريق بيسكو ولا موزمبيق من بتوعنا دول يروح يعملوا معسكر تدريب ويصرف مئات الالوفات فيها، محدش بيقول بتضيع فلوس البلد ليه؟ الملايين بقى معسكرات تدريب ورا ما بتضيعش فلوس البلد، ومعسكرات تدريب الدعاء بتضيع فلوس البلد. العمره والحج دي يا جماعه معسكرات تدريب الداعيه، معسكرات تدريب الشخصيه الجهاديه والدعويه والعامله لدين الله. على قد ما تقدر تربط نفسك بهذه العباده باذن الله سبحانه وتعالى. طيب موضوع صورة الحج ايه؟ الشخصية الجهادية. ازاي تبني شخصية لا يمكن تسكت ابدا لو سابت الدين بيحصل له حاجة. لا يمكن تستحمل ان الدين يحصل له حاجة وتسكت. الشخصية الجهادية دي معناها ايه في صورة الحج؟ الحج ذكر ثلاث انواع من الجهاد. صورة الحج. الجهاد الاول في اول الصورة جهاد الدعوة الى الله. الجهاد الثاني في نص الصورة بعد ايات الحج جهاد القتال. الجهاد الثالث في اخر الصورة الجهاد بمفهومه الشامل. كل حاجة هتعملها عشان تنصر الدين جهاد. حتى لو بالدنيا جهاد. اي حاجة هتعملها ترفع بها الدين جهاد. الجهاد الاولاني جهاد الدعوة الى الله. ربنا بيقول ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريب. بعدها في الصفحة اللي بعدها ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني فيه ليضل عن سبيل الله. ايه الفرق بين ده وده؟ ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتابع كل شيطان مريد. ده التابع المجادل. ده الواد الصغير اللي راح حضله محاضرتين في الحزب الناصري لعبوله في دماغه وقام جاي جادلك بقى في شبهات. انما الايه اللي بعدها ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل. ده المتبوع المجادل. ده فرج فوده ونصر حمد ابو زيد ومش عارف حسن حنفي. ده دول بقى الناس اللي ايه اللي هم الكبار رؤوس الكفر والعياذ بالله. يبقى ده التابع وده المتبوع. ربنا ذكر لك في اول الصورة ثلاث نماذج لازم تجاهدها بالدعوه. النموذج الاول التابع المجادل. بعد كده نص صفحه ربنا بيعرفك تكلمه ازاي. كتب عليها انه من تولاه فانه يضله ويهديه الى عذاب السعير. الناس هتوديك في داهيه يا ابني. يا ابني هيودوك جهنم. يا ايها الناس ان كنتم في ريب من البعث فانا خلقناكم من تراب وبعد كده نطفه وبعد كده علقه وبعد كده مضغه وبعد كده وبعد كده. يبقى اذا النوع ده بتخوفه وبتناقشه وتقنعه بالادله والحجه القويه والبراهين القويه. النوع الثاني بقى ربنا قال لك تعمل معاه ايه؟ فرج فوده بقى والناس تعمل معاهم ايه؟ ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه الكبر بتاعه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وان الله ليس بظلام للعبيد. مفيش مناقشة. ربنا هيخسفك الارض وهيبتليك بسرطان وهيشلك وهيموتك موتة سوء ويفضحك وهيموت لك عيالك وهيذلك في الدنيا قبل الاخرة وهيشويك في القبر وهيشويك في النار وهيشويك. شايفين يا جماعة الاسلوب هو ده الاسلوب اللي ينفع مع الناس. ان ربنا هيذلك وهيخسفك وهيجيب لك اكتئاب وهيموتك وانت في اقصى حالات الذل والفقر. الناس دي ما ينفعش معاها غير انك انت تعرفه ربنا هيعمل في ايه. هو ده الطريقة اللي ربنا علمنا ان احنا نتعامل بيها معاهم. النوع الثالث اللي نجاهدهم بقى ومن الناس من يعبد الله على حرف. واحد واقف على سور برج 20 دور واقف على السور ماشي. ده في لحظة ممكن يقع ينهار. فان اصابه خير اطمئن به. لقيت نفسك نجحت جاوبت في الامتحان حلو الحاجات دي كلها اطمئن به. وان اصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخرة ذلك والخسران المبين. النوع المذبذب ده نوع خطير جدا ولازم تثبت عقيدته بايه. ان احنا نفهم يا جماعة احنا ما بنعملش ربنا على الدنيا بنعامله على الاخرة. ربنا هيدينا الدنيا يقينا ولكن ده عطاء من عنده ما تطلبهاش ما تعرفش هتاخدها في صورة ايه مش شرط تكون في الحاجة اللي انت عايزها, ممكن في صورة تانية, وما تعرفش هتاخدها امتى, مش شرط تاخدها الوقت, ممكن تاخدها بعد كده, هتاخدها ولكن ربنا اللي بيديها حيث شاء ومتى شاء سبحانه وتعالى. الجهاد التاني المذكور بقى اللي هو جهاد السيف, اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير, الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله, اللي هو القتال بتاع غزوة بدر بقى, ده النوع التاني من الجهاد المذكور. النوع التالت مذكور في اخر الصورة, يا ايها الناس شوفوا ربنا رسم لنا في اخر ايتين صورة الامة, امة عابدة مجاهدة. الاية الاولانية عبادة, والاية الثانية جهاد اللي هي اخر ايتين في الصورة, وبعد كده في اخر اية الجهاد عبادة تاني, عبادة عبادة وما بينهم جهاد, كأن ربنا بيقول اريدكم امة عابدة مجاهدة. انا عايز الامة دي كلها زي صورة الكهف ما اتكلمنا عنها الاسبوع كله, الناس نازلة, ده بيجري في الدعوة, وده بيجري في العبادة, وده بيجري في العلم, وده رايح الجامعة عشان يعمل ابحاث كيميائية عشان صناعة التسليح, وده رايح التجارة بتاعته عشان يجيب قوة اقتصادية للاسلام, كله بيجاهد. صورة مجتمع مبهر, وكل عمره ما هيبقى كده غير لو كان مجتمع عابد لله, وكل اسبوع يتشحن في صورة الكهف, يتجدد الرسالة بتاعته وفهم الرسالة بتاعته ويخرج تاني. ربنا يريدنا يا جماعة امة عابدة مجاهدة. يا ايها الناس, يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير صراعي المعروف لعلكم تفلحون. العبادة, وجاهدوا في الله. انت عارف انت هدفك مين؟ الله, حق شهاده. شوف ربنا يستاهل منك قد ايه من الجهاد, هو اشتباكم, ده اختارك انت, اختارك. تخيل لما واحد يقولك انا اخترتك محارب, طب تخيل لما ربنا يقولك انا اخترتك, يبقى انت تتحمس قد ايه؟ هو اشتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. ده ربنا خلى الرسالة سهلة قوي يا جماعة, ده انت معان من الله في كل خطوة, ملة ابيكم ابراهيم, ده الطريق بتاع ابوكم ابراهيم امام الانبياء وامام العالمين, هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. ده انت اسمك مسلم يعني تسمع وتطيع, يعني مسلم امورك لله. لما ربنا يقول لك اطلع ولا جاهد ولا ادعو ولا اعمل للدين, تقول له لا, الجهاد هنا وجاهد هنا يا جماعه مش معناه القتال, معناه القتال والدعوه والعمل للدين, معناها اي حاجه تعملها ينصر بها دين الله, الجهاد العام. هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم. الرسول هيشهد عليكم القيامه, الاسلام هيشهد عليكم القيامه, هيقول يا رب هذا نصرني ولا هذا خذلني ولا هذا رفعني ولا هذا التزم الشباب على ايديه ولا هذا تسد الصغر الفلان على ايديه ولا رب عاش عشان شهواته. ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. ده انتوا الشهود اللي على الناس, ده انتوا اليوم اللي هتيجوا تشهدوا عليهم, تشهدوا ازاي وانتوا عشتوا عشان شهواتكم, تشهدوا ازاي وانتوا عشتوا عشان دنياكم. هو انتوا رحتوا دعتوهم فشفتوا ده استجاب وده رفض وده نفذ وده ما نفذش, فتيجوا يوم القيامه تقولوا يا رب احنا هنشهد عليهم مين اللي سمع ومين اللي عصى؟ ده انتوا كنتوا السبب ان هم مرضوش يدخلوا في الاسلام, اما شافوا انكبابكم على الشهوات وضعفكم وتخاذلكم مرضوش يدخلوا في الاسلام. انتوا اللي هتشهدوا وتكونوا شهداء على الناس. فاقيموا الصلاة واتوا الزكاة واعتصموا بالله. ما تخافش, اوعى تخاف من اي حد, اوعى تخاف من اي حد وانت بتصع الراية, اوعى ابدا على الاطلاق. اعتصم بالله, هو سر حفظك ومعيتك, هو مولاكم, فنعم المولى ونعم النصير. مش عايزين يا جماعة نسيب سورة الحج قبل, يعني احنا كام الوقت عن ثلاث انواع الجهاد اللي الصورة ذكرتها, وان الصورة بتقول لك عشان تبقى انت راجل في الثلاث انواع دول لما يطلبوا منك جهاد الدعوة وجهاد القتال والجهاد العام اللي بيتسد بيه صغور الدين, لازم يكون عندك ست صفات. الست صفات دول الجندية والجهد الشديد والثقة والثبات وتعظيم حرمات الله وعدم الخوف من الموت ومن غير الله سبحانه وتعالى. الست صفات دول عبادة الحج بتربيك عليهم. الصورة من الحاجات الاساسية اللي بتركز عليها بناء تعظيم الله في القلب, هي دي اخر نقطة هنتكلم عنها, اللي هي تربية صورة الحج للمؤمن على تعظيم الله. ازاي؟ الصورة كلها بتكلمك عن تعظيم الله. ازاي؟ الحج العبادة اللي بتعلمك تعظيم الله, ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب, ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه, الذي اذا ذكر الله وجلت قلوبهم يترعش اول ما يسمع اسم الله. كل ده في آية الحج بتربيك على تعظيم عذاب وثواب الله. ازاي انك تعظم ثوابه وعقابه؟ ما هو اله عظيم من اولها. يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة ايه؟ شيء عظيم يوم ترونها, يوم هتشوفوها. رقم واحد تذهل كل مرضعة عما ارضعت. اول ما تشوف العذاب الزهول اللي بيحصل من العذاب البدني اللي هيقع عليها يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت. يبقى ده العذاب البدني اللي ما تشوفه. وتضع كل ذات حمل حملها. العذاب النفسي الرعب من شدة الرعب بيحصل الاقاض لجميع النساء الحوامل. وترى الناس سكارى. العقل بيطير. يبقى الجسم بشدة استشعاره للعذاب بيذهل الانسان عن اي حاجة تانية. والنفس من شدة رعبها النساء بتقعد. والعقل من شدة ما بيطيش الناس بتراه كأنها سكارة ماشية تخبط لبعض مش عارفة تحفظ توازنها. ليه؟ من شدة الرعب. عظمة عذاب الله وعظمة ثواب الله. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. الهدوم نار. يصب من فوق رؤوسهم الحميم. يسهر به ما في بطونهم والجلود. ولهم مقامع من حديد. ليه؟ عشان كلما ارادوا ان يخرجوا منها من غم اعيدوا فيها. وذوقوا عذاب الحريق. الصورة التانية اللي عكسها بقى. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار. بعد ما دول كان بيصبوا من فوق رسوم الحميم دول بتجري من تحتهم الانهار. ربنا يجعلنا من اهل الجنة يا رب. يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤة. ذهب ولؤلؤ. دول كان لهم مقامع من حديد. دول ذهب ولؤلؤ. ولباسهم فيها حرير. دول كان لباسهم من نار. دول لباسهم من حرير. شايفين الفرق يا جماعة؟ يبقى تاني حاجة عظمة ثواب وعقابه. تالت حاجة عظمة مقامه. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماء. يا جماعة سورة الحج الصورة الوحيدة في القرآن كله اللي فيها سجدتين. الصورة الوحيدة اللي فيها سجدتين لله. من كتر ما فيها مشاهد تعظيم لله الصورة الوحيدة في القرآن اللي فيها سجدتين. تخيلوا يبقى قديم تنمي تعظيم الله في قلبك. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض. يا كل ده يا رب لا استنى. والشمس والقمر والنجوم والجبال. الجبال المولى دي بتسجد لله. والشجر والدواب وكثير من الناس. ربنا جاب الدواب قبل الناس. لان الدواب اعبد لله مننا للاسف يا جماعة. شاف عظمة ربنا. يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. ما هم اجتمعوا له امريكا وروسيا هم على اسباب تسي وما عرفوش يعملوا منها حاجة. ولو اجتمعوا له. وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره. الله. ما قدر الله حق قدره. ان الله لقوي عزيز. عظمة مقام الله. واخيرا عظمة صفات الله. شوف من الاية 60 للاية 66. انا عايز الايات دي كده وانت اقراها كده تعيش معاه. الم ترى ان الله يولج الليل في النهار. ذلك بان الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وان الله سميع بصير. كلها ان توكيد عظمة الله. ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل وان الله هو العلي الكبير. الم ترى ان الله انزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضرة. ان الله لطيف خبير. له ما في السماوات وما في الارض وان الله لهو الغني الحميد. مش محتاج منكم حاجة. ده انتم اللي محتاجينه. الم ترى ان الله سخر لكم ما في الارض والفلك تجري في البحر بامره ويمسك السماء ان تقع على الارض الا باذنه. ان الله بالناس لرؤوف رحيم. وهو الذي احياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. شاف قدرة ربنا عليك ازاي. ان الانسان لكفور. بعد كل الايات اللي بتبين عظمة ربنا وعظمة صفاته قد ايه. انت لسه مرض عن ربنا. انت لسه مش عايز تعيش حياتك لربنا. فانا تصرفون يا جماعة. ازاي تصرف على هذا الاله العظيم. يبقى صورة الحج بتنمي في قلبك تعظيم مقام الله وتعظيم حرمات الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. واسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا الحج والعمرة. وان يرزقنا ان نتابع بين الحج والعمرة. وان يشرح صدورنا لعبادته. وان يملأ حياتنا بعبادته. وان ينير بصائرنا بفهم القرآن. وان ينقذنا من التيه بفهم القرآن. اللهم يا رب ارزقنا ان نتابع بين الحج والعمرة. يا رب. يا رب. ربينا يا رب. يا رب ربينا يا رب. يا رب اقم الايمان في قلوبنا يا رب. يا رب اجعلنا لك ذكارين شكارين صوامين قوامين اواهين منيبين مخبتين. يا رب اعنا على ذكرك ليلا ونهارا سرا وجهارا. يا رب اعنا على تلاوة القرآن اناء الليل واناء النهار. على الوجه الذي يرضيك عنا. آمين آمين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.